فقرأ القراءة التي سمعتها منه، فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل، إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. هذا على سبيل التخفيف والتيسير. ثم إنه كما هو معلوم لما حصل ما حصل من الخلاف، وصار بعض الناس يكفر بعضا، وصار بعضهم يجحد قراءة بعض، جمع عثمان رضي الله عنه بأمر ومشورة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، جمعهم جميعا على قراءة واحدة وهي قراءة قريش، وصار الأمر على ذلك. وكان الأمر تخفيفا، لكن إذا كان هذا التخفيف سيؤدي من بعض من يجهل الأمر إلى مثل هذه الخلافات وأمور الشقاق، فجمعهم على قراءة واحدة أولى. نعم. السلام عليكم. يعني القراءة 7 الآن هي من الحرف الواحد؟ أي نعم، هذا اللي يظهر. القراءة 7 تعود إلى حرف واحد، هذا اللي يظهر. قراءة 7 غير الأحرف 7. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فصار المراء في القرآن كفرا بهذا المعنى، يقول هذا قراءتي أفضل من قراءتك، ويقول الآخر بل قراءتي أفضل من قراءتك، ويكذب بعضهم بعضا. فقيل لهم: ليقرأ كل إنسان كما علم، ولا يعب بعضكم قراءة غيره، واتقوا الله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، واعتبروا بأمثاله، وأحلوا حلاله وحرموا حرامه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ذكرت في تأليف كتاب المصحف مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي أجمعت عليه الأمة والصحابة ومن بعدهم من التابعين وأئمة المسلمين في كل بلد، وقول 7 الأئمة في القرآن ما فيه كفاية، ولم أحب ترداده هاهنا، وإنما مراديها هنا ترك الجدال والمراء في القرآن، فإنا قد نهينا عنه، ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، ولا يفسر القرآن إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أحد من الصحابة، أو عن أحد من التابعين، أو عن إمام من أئمة المسلمين، ولا يماري ولا يجادل. فإن قال قائل: فإنا قد نرى الفقهاء. هذا الواجب، الواجب في أمر التفسير أن يعاد في معانيه إلى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، ولا تخترع معاني كما يقول بعض المتهوكين، إنه ينبغي أن يكون لنا فهم غير الفهم الذي فهمه السلف. بئس الفهم، والله الفهم الذي سيوجد ويحدث على غير فهم السلف هو الضلال المبين وهو الباطل. يعني معنى ذلك أن الأمور ستتغير، وأن الصواب عندهم قد يكون باطلا، والباطل قد يكون صوابا. فهذا العبث بالقرآن وبمعانيه أو بالسنة وبمعانيها، هذا من أعظم ما يكون جناية على الدين وعلى الحق. فالواجب في مثل هذه الأمور أن يرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم والتابعين، وأن لا يحدث اختراعات وأقوال للمعاني والنصوص كما يقوله هؤلاء المفسدون في أرض الله عز وجل، بدعوى أنهم لهم فهم غير فهم السلف، وأن لسنا ملزمين بفهم السلف، وأن لنا فهما آخر يتناسب مع وضعنا وواقعنا، بمعنى أنهم يريدون أن يحرفوا القرآن تحت هذا المنطلق قاتلهم الله. ولهذا أتوا بالطوام والعظائم في معاني القرآن بسبب هذا المنزع الخبيث. نعم. فإن قال قائل: فإنا قد نرى الفقهاء يتناظرون في الفقه، فيقول أحدهم: قال الله تعالى كذا وقال كذا، فهل يكون هذا مراء في القرآن؟ قيل: معاذ الله، ليس هذا مراء، فإن الفقيه ربما ناظره الرجل في مسألة فيقول له على جهة البيان والنصيحة: حجتنا فيه قال الله تعالى كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، على جهة النصيحة والبيان لا على جهة المماراة. فمن كان قال هكذا ولم يرد المغالبة ولا أن يخطئ خصمه ويستظهر عليه، سلم وقبل إن شاء الله، كما ذكرنا في الباب الذي قبله. نعم. أراد أن يفرق، يعني يقول: من قال من أهل العلم بمسألة في مسائل الفقه المعروفة من الأحكام العملية إن الدليل فيها كذا وكذا، وإن الحجة فيها كذا وكذا، يقول: لا ينبغي أن يفهم أن هذه المناقشات العلمية تدل على، يعني يشملها أمر النهي عن المراء في القرآن، لأن المراء في القرآن غير. لكن يقول: عليهم أن لا يسعى الواحد منهم إلى تخطئة غيره وأن يستظهر عليه، ولكن يقول هذا على سبيل المناصحة. نعم. قال الحسن رحمه الله: المؤمن لا يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وبعد هذا: فأكره الجدال والمراء ورفع الصوت في المناظرة في الفقه إلا على الوقار والسكينة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء، فلا يقوم علمكم بجهلكم. نعم. يقول: مع ذلك ينبغي أن يتأدب بآداب العلم، فإذا وجد مناقشات في مسائل يمكن المناقشة فيها مثل المسائل العلمية التي يراد الوصول إلى الصواب فيها دون المغالبة وإظهار المناقش بمظهر الضعيف والاستظهار عليه ومحاولة تلمس عثراته، وإظهار المناقش نفسه بمظهر الغالب القوي الذي لا تقهر أدلته ودائما تظهر حجته، يقول: إذا تجنب الإنسان المقاصد السيئة في المناقشة فهو على خير إن شاء الله تعالى، ما داموا يتناقشون في مسائل الفقه والأحكام العملية المتعلقة بما يمكن الاجتهاد فيه. ولكن مع ذلك ينبغي التأدب بأدب العلم، وأن لا تكون الأمور على سبيل الصراخ والصياح وكثرة المناظرات التي يكون من آثارها شيء من الوحشة وبغضاء الناس بعضهم بعضا، مع أنها في مسائل فيها مجال للنقاش، والله أعلم.